مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.